طيب الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم من بعد، اخوتي الكرام، نبدا بالدرس الاول اليوم، وهو مفتاح الوصول لعلم الاصول، او منهاج الوصول الى علم الاصول، اسف، للبيضاوي يعني رحمه الله تعالى. ما زلنا في الباب الفصل الثاني من الباب الاول في تقسيمات الحكم. ذكر التقسيم الاول والثاني، وتوقفنا عند التقسيم الثالث. انتقل التقسيم الاول باعتبار الاحكام الخمس، ثم ذكر باعتبار الحسن والقبح، ثم ذكر هيذكر الان قال الثالث قيل الحكم إما سبب وإما مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد إيجاب الجلد على الزاني. ثم قال فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير فباطل، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. طب هذه المسألة هو يتكلم أصالة فيها على مسألة دخول الأحكام الوضعية في الحكم الشرعي. لو تذكروا في تعريف الحكم، هو قال كتاب الله تعالى على المكلفين بالاقتضاء المتعلق بفعلهم بالاقتضاء والتخيير، وهذا كان تعريفه للحكم. وإحنا أضفنا، أو الشراح يعني أو الجمهور أضافوا، أنه هذا كان الحكم، كنا الحكم الشرعي التكليفي اللي هو الاقتضاء والتخيير الخمسة، الإيجاب والاستحباب والحرمة والكراهة وتخيير الإباحة. فأضيف عليه على التعريف قلنا أو الوضع، وهذا هو محل المسألة التي معه هنا. يعني هو يتكلم عن الوضع، وقلنا الأحكام الوضعية الشرعية، الأحكام التكليفية الشرعية وأحكام وضعية شرعية، وهذا قول الجمهور على أن الأحكام الوضعية الشرعية اللي هي ما كانت سببا أو شرطا أو كانت مانعا، فقلنا والسبب كما معلوم اللي هو يتوصل بين شيئين، يقال الحبل سبب، يتوصل بين نقطتين أو شيئين. قل من كان يظن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. والسبب في الاصطلاح أو عند أهل الأصول هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لا يقول بأن دلوك الشمس سببا لدخول وقت الظهر، وغروب الشمس سببا لدخول وقت المغرب، صلاة وقت المغرب. فجعل السبب هذا أو هذا الوقت سببا لحكم، وهو وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة المغرب. وقد يكون شرطا بأن يقول بأنه لا وضوء من لا صلاة لمن لا وضوء له، فجعلت الوضوء شرط لصحة الصلاة، أو فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فجعل استقبال القبلة شرط لهذا لوجوب لصحة الصلاة أو لوجوب الصلاة لصحة الصلاة. فجعل الشرط أيضا من الحكم أو الأحكام الوضعية التي وضعها الله عز وجل، وهنا الوضع مقصود به من الشارع، ليس الوضع اللي هو الخلق كما يقال القوانين الوضعية وغير ذلك، لا، هذا وضع شرعي، لذلك نقول أحكام وضعية شرعية. وهذا كان الشرط الذي عند علماء الأصول، ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وثم قد يأتي المانع، وهو المانع كمثل الحيض يمنع المرأة من الصلاة، أو الرجل يقتل أباه فلا يرث منه، فيكون قتل الابن لأبيه مانعا من الإرث، مع أن الأصل أن الإرث قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فله الإرث، حكم الشرعي الأصل فيه الإرث، الإرث، لكن لما قتل وكان قاتلا لأبيه فجاء المانع من الإرث لذلك. فأصبح هنا قتل الأب مانع من الإرث منه، أو نزول الحيض مانع من الصلاة أو من الصوم. فجعل الشرع الشارع أيضا أن هذا المانع يغير الحكم، أو وضع هذا المانع لعدم إلزام المكلف بالحكم الأصلي بسبب هذا المانع. فهذه التي لها أسباب والشروط والموانع اللي سماها البعض أحكام شرعية، أحكام وضعية شرعية، يريد أن يبين المؤلف أن هناك خلاف، أن لبعض العلماء في الأصول ما قبلوا هذا التقسيم، يعني ما قبلوا بأن تكون الأحكام الوضعية داخلة في الحكم الشرعي. لذلك وهنا بيقول الثالث قيلة، وهذا يبين لك ليش. أولا الذين قالوا بذلك على خلاف بين العلماء الأصوليين، الأشاعرة قالوا بهذا القول، يعني الجمهور كثير من من من من الأشاعرة قالوا بالأحكام الوضعية الشرعية لا تدخل في الحكم الشرعي، ونسب القول هذا لبعض المسابول الأشاعرة، ولكن وجد من المعتزلة كالإيجي، من المعتزلة العضد الإيجي قال بهذا القول. لذلك البعض نسبوا هذا القول للمعتزلة، يعني هو عندهم خلاف في نسبته كمان أيضا، الذين قالوا بأن الأحكام الوضعية الشرعية لا تدخل من الحكم الشرعي لم يقبلوه. الظاهر من من من من تأليف البيضاوي أو من البيضاوي في الكتاب إنه لا يقول بهذا القول، لأنه يقول بقول الجمهور بأن الأحكام الوضعية الشرعية تدخل، لكن هو نعم بيبين الخلاف، وهذا من باب الأمانة العلمية. لذلك تجده قال إيه قيل، بدأ بالتمريض، قيل الحكم إما سبب أو مسبب، ليه هيبين هم ليش اعترضوا، ما الذي يجعلهم يعترضوا على أن الأحكام الوضعية تدخل في الحكم الشرعي؟ قالوا أخذوا من باب السبب، وأنا أعدهم مثال أن إما الحكم سبب أو مسبب. طيب ثم مثل إيش الزنا؟ قالوا الزنا مثلا لو قلت الزنا سببا لإجابة الجلد على الزاني. طيب فهنا قالوا أنت عندك سبب وهو الزنا، والحكم الشرعي أصالة هو الجلد أصالة، وهو يريد أن يقول لك إيش، أن جعل الزنا سببا لإيجاب الحد، إيجاب الحد ده حكم شرعي أم لا؟ طيب هو يريد أن يقول اللي بيستشكل، لو قلت بأن الزنا قلت بأن السبب حكما شرعي وإن كان وضعي، فجعلت للشيء الواحد حكمين، يعني قلت لا أنت بتقول الزنا سبب لإيجاب الجلد، فالزنا سبب، وأنت تقول الآن أن سبب صحيح، والسبب هذا حكم شرعي لكن وضعي، ثم تقول الجلد وهو الحكم الأصلي اللي هو على الشخص الذي يسمى زاني وهو وجوب الجلد، فهذا حكم شرعي تكليفي. فأنت هو يريد أن يقول لك الآن كيف تجعل السبب مسبب، يعني تجعل الشيء الواحد حكمين، هتجعل إن الزنا على نفس المسألة تعتبر الزنا حكم لأنه سبب والثاني حكم، فلا يمكن أن يكون حكمان على مسألة واحدة. هذا هو وجه الاعتراض عنده، يريد أن يقول إيش، أنك ما تقول أن الأسباب والشروط والموانع اللي هي الوضعية هذه تعد أحكاما، ما إحنا بنقول أن هي أحكام بس وضعية مش شرعية مش تكليفية. هو يريد أن يقول لك لا، كيف تجعل الزنا حكما على نفس الزاني، هو الزاني هو اللي عليه الجلد، يبقى الحكم الشرعي هو الجلد، لا يمكن أن يكون أيضا الزنا وهي السبب هي الحكم الشرعي أصلا. هذا هو يعني مقصود من قوله قيل الحكم إما سبب وإما مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني. طيب فإن أريد بالسبب هي الإعلام، هو يريد أن يقول لك إيش، طيب إن أنت تقصد أن السبب والشرط والمانع أو الزنا دي علامات أو إعلام، يعني كأنك كلما رأيت أحد العجب لا يزني فهو يكون عليه الجلد، فهو يريد أن يقول لك إذا جعلت السببية اللي تقصدها هذه أن السبب هذا المقصود به الإعلام، الإعلام ذاك أنت لو تذكره في بعض التعريفات في الأحكام الوضعية الشرعية يقوله إيش، علامات من الشارع على الحكم الشرعي. هو يقول إن أردت على أو الحكم التكليفي يعني على، فإن أردت بأن السببية إعلام فقالوا لا إشكال حق، إن كده أنت لم تجعلها حكما، كأنه يعني هي علامة على الحكم، علامة، وإن ذكرتها تجاوزا في باب ما يسمى الأحكام الوضعية، لكن أنت جعلتها مجرد أعلام على ذلك، علامات، كما نقول إن دلوك الشمس علامة لدخول الوقت، الطهارة علامة اللي هي الشرط، يعني علامة أيضا على صحة الصلاة، يعني من علامات صحة الصلاة. فلو هنا يقول لك إذا أردتها أعلاما فهذا حق، لكن إن أردتها تسميها حكما فايش هذا الذي لا يريده المخالف. فالشيخ هنا بيعترض يقول لهم إيش، فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكما بحث لفظي. إذن في الآخر هو يريد أن يردك على أنك لو سميتها حكم بس أنت تقصد بها أنه إعلام فلا إشكال بيننا، الخلاف سيكون لفظي، الخلاف سيكون لفظي، الخلاف إما يكون حقيقي يكون لفظي، قلنا من قبل، فلفظي لا إشكال فيه. يعني هو يقول إيش، أن يعني الذين قالوا بالتمريض، يعني اللي هو هنا، بأنه إنه تقصد بأن هذه الأسباب والشروط هي علامات وأنت بتسميها حكم فلا إشكال بيننا وبينك البحث لفظي، لكن تقصد إيش بقى لو أردت بأن هذه، هو يريد يقصد ذلك، يعني قال فإن أريد بالسببية أن يجعل الشرع الزنا سبب لإجاب الحد، هو كونه إعلاما ومعرفا، يعني كلما رأيت أحد يزني، طبعا ثبوت الزنا يكون بأمرين، أمر فعلي وهو إجاب الحشفة في الفرد، الأمر الثاني شهود 4 شهود برؤية ذلك، وإلا لو تحقق الأول لو تحقق الثاني فلا يجب الحكم، ولو تحقق الأول وتحقق بعض الثاني كشاهد 2 أو 3 أو 4 3 فقط تحول للقصر ولم يكون فيه الحكم. فأيضا هو يقول لك هنا إيش، إن أردت بأن الشرع جعل الزنا سبب لإجاب الحد كونه إعلاما ومعرفا له وهو حق لا ننازعك في ذلك، لكن إن أردت كذلك إيش معنى كده، قال كأن الشرع يقول لك متى رأيت إنسانا يزني نعوذ بالله فاعلم أنني أوجدت عليه الحد، رأيت علمت إلى هنا، هو يقول لك لا إشكال فيه، لكن تسمية السبب حكما يريد حكما أو الشرط حكما أو المانع حكما من باب التأثير، كما قال وإن أريد التأثير فباطل. ليش بقى باطل هنا؟ خلال المشكلة بقى أن الباطل اللي بيقوله ده هياخده من وجهة نظر الأشاعرة، واللي هيرد عليه في الشروحات عندكم سيرد من وجهة نظر الأشاعرة بالرد على وجهة نظر المعتزلة، فإحنا نحاول نخرج منها بالوجهة إيش اللي تقول إن إحنا نريدها وانتهى، لأن هو يقصد إيش، وإن أريد التأثير يعني يريد يقول لك إن كان الأسباب والموانع ودي ستؤثر في الحكم فهذا لا نقبله. طب إيش على كلامهم الأول، بعدين أحاول بين لكم وجه تاني لينا من علماء استفادوا من دي من كيف استفادوا منها. هنا يريد التأثير، قال لك فباطل، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، القديم اللي هو الحكم، هو عنده الحكم القديم، والحادث ده اللي هو ايش، السبب ولا والشرط والمانع، حيض مانع والشرط ماء والطهارة كلها حادث. هو يقول لك ايش، ان اردت تقول ان الزنا مؤثر في ايجاب الحد فهذا باطل، مؤثر يعني تجعل السبب مؤثر في ايجاب الحد، قالوا باطل. قالوا ليش، الزنا حادث وايجاب الحد قديم، والحادث لا يؤثر في القديم، على ايش، على هذا الكلام. طيب الامر الثاني انتبهوا، قال ذلك اللي هو من وجهة نظرهم، قالوا اذا قلت بان، مش قلنا ان الفعل تذكره في التقسيم اللي قبل ذلك كان فيه في صفات مؤثرة في حسن وقبح، تذكروا الأشاعرة قالوا ايش، ان الحسن والقبح من الشرع، والمعتزلة قالوا من العقل، واحنا بينا المسألة دي، فقالوا هنا ان الافعال المؤشتمل على صفات وتكون مؤثرة في الحكم، فمعنى ذلك ان في تأثير للفعل من حيث القبح والحسن، وهم لا يقبلون ذلك الأشاعرة، ان ما فيش تأثير للفعل في القبح والحسن بل هو ما كان شرعا، وهذا يوافق ذلك بعضهم يقول ان القول ده اقرب للمعتزلة منه الأشاعرة، قول هذا وما اختلفوا في نسبته أصالة. فنقول هنا فعندهم الإشكالية في الاثنين، ذلك الرد قالوا لهم ايش؟ المعتزله هم اللي قالوا بحدوث الاحكام. المعتزله اللي قالوا بحدوث الاحكام. طب قالوا على الاول في مساله التاثير، قالوا انتوا لا انتوا عندكم شيء اسمه الحكم التنجيزي، يعني خدوها هكذا اللي هو تعلق الحكم. هو يقصد هنا الحادث اللي حدث، هو بيحاولوا يعني كما يقول يقبلوها عند الاشاعره، نقول ايش؟ ان تاثير الزنا، تاثير الزنا هو في تعلق الحكم مش في نفس الحكم. نفس الحكم القديم، لكن تعلق الحكم اللي هو التنجيزي هذا هو اللي بيكون حادث، وده لا اشكال فيه احنا لما نتعرض على القديم في ذلك اصاله. طيب هذا الرد اشعري على معتزله في المساله، لكن انا اريدكم يعني نريد ايش؟ نبين هو المساله كلها كانت الاصل الخلاف كله ان مساله هل الاحكام الوضعيه تدخل في الاحكام الشرعيه ام لا، لكن الجزئيه اللي خاصه بمساله التاثير وعدم التاثير دي ايش؟ هتظهر لك في مثال او بينه ان هو يريد ان يقول لك في تعريفك للشرط، صح؟ تعريفك للشرط بالاصطلاح عند الاصوليين قالوا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وعدم. طيب هو يريد ان يقول لك لو انت قلت بان السبب او الوضعيه ليها ارتباط بالحكم، فكانك جعلت الان الشرط كانه عله. ما هو معنى تقول ان وجد الشرط، وجدت الاحكام الوضعيه علامات وامارات على الاحكام التكليفيه، يبقى كانها في ارتباط العله والمعلول. ما هو لو وجدت وجد الحكم، انعدم الحكم. ارتباط السبب هذا اللي يقصده اللي هي ايش؟ ان الاحكام الوضعيه مرتبطه ارتباط السبب بالمسبب، مش كان ارتباط العله بالمعلول. قال لك لا، بس ده بيخالف تعريفك في الاصطلاح في الشرط. انت الشرط بتقول ان يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم. فلما يكون تعريفك الاصطلاحي هكذا ترجع تقول ان الاحكام الوضعيه مرتبطه ارتباط السبب بالحكم، فبكانك جعلتها عله. وهو هنا في اشكال، قالوا هنا الاشكال عندنا في الطلاق، وده اللي جعل شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله الطلاق المعلق لما يقول له رجل يقول لامراته اذا خرجت من الدار فانت طالق، فكان جعل الخروج من الدار ايه؟ شرط للطلاق. فيقول على الاصطلاح لا تطلق، لان يلزم وان لم تخرج من الدار فانت لست بطالق، وده على الشرط. هو بيقول لا خرجت من الدار فانت طالق، تعال نطبقها شرطا بأنها يلزم من عدمه العدم، صح؟ ويلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فلما تيجي تطبقها يقول لك هنا ده ما يصحش يكون شرطا لوقوع الطلاق. لذلك هو قال ان ايش؟ ان هذا لا يكون شرطا، لا يكون طلاقا معلقا، ولا بد ان يكون منتوي به الطلاق. خدها من اصولي، ان اصوليا مفيش الارتباط، وبالتالي انت تعريفك للشرط لا يتحقق في هذه المسألة. وهذا هذه الثمرة بقى اللي احنا ناخدها، احنا نتركوا مسألة المسألة ان ايش؟ انه هو الان لا يهم بقى احنا نقول هي سبب او غير سبب، لكن سنقول الان ان في نعم الجمهور خلاص ان في احكام وضعية شرعية هي علامات جعلها الشارع امارات على وقوع الحكم، سواء كانت سببا فلها التعريف اللي قلناه يلزم عدمه، يلزم وجود عدمه، لو كانت شرط كما قلنا، لو كانت منع كما قلنا. والخلاف في الآخر ستجده خلاف اللفظي، سميتها بحث حكم، هو لا يريد حكم، سميتها علامة أو أمارة، المهم في الآخر إن هي مرتبطة بالحكم الشرعي وانتهت المسألة. لذلك هو قال في الأول إن هذا بحث لفظي، انتهت على كده. يعني إيش؟ عشان ما نطيل فيها أكثر من ذلك، ليس فيها الفوائد أكثر من كده. هو ما هو في لو قبل كده لو تذكر لو أرادها كما قلنا بالتضعيف أو بالتمريض، هو ظاهر إن البيضاوي لا يقول بقول الجمهور، لا يقول بهذا القول، ذاك وقال قيل، لكن طبعا ليس كل قيلة يكون هو، لكن هو ظاهر هنا إنه لما صدر الباب بقيلة يبقى ده مخالف ليش؟ لما يرتضيه في ذلك أصلا. المانع يلزم من وجوده. طب قولوا ها. ماشي. نعم. طيب. تو على على المجموعة. ماشي معانا ولا؟ يعني هو رأي البيضاوي، قول البيضاوي نفسه انه سيرى المستقبل البحث لفظي. لا. يرى مع الاحكام الوضعيه الشرعيه جزء من من الحكم. يرى بهذا القول، هو بيبين ان في من خالف سبق اثبت الخلاف. والخلاف كما قلت بعضهم جعلوه قول الاشاعره، والبعض قالوا جعلوه قول المعتزله، واختلفوا في ذلك، لكن هو يثبت ان في خلاف. لكن هو ليس قوله، لان هو رد، قال قيل ورد على ذلك. بس ما صرحش قوله صراحه. ايوه، ما هو خلاص، ما هو احنا رد، هو قال قيل، فمن رد تمريض. أيوة. فعلمنا ان هو قال بتقيلة ورد عليه، فهو مفهوم له انه ده انه كلامه من القول الاول بذلك. نعم. عفوا، التراجم. لا، ان كل ينسب ينسب لهم القول. لا لا لا، ما اقصد. لا. نعم. طيب، قال الرابع، قال الرابع، تقسيم الرابع، وهو باعتبار الصحة. قال: الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد. طيب، وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء. فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثاني. وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا. طيب، تقسيم آخر باعتبار الصحة والبطلان، وهو كأنه يتكلم عن الشرع باعتبار اشتمال الفعل الذي تعلق به الحكم على الشروط المتحققة فيه على الوجه المعتبر. إذا تحققت فيه فكان هذا الفعل صحيحا، وإذا كان لم تتحقق فيه كان، إذا حققت الأركان والشروط كان الفعل صحيحا، وإذا لم تتحقق الأركان والشروط كان الفعل باطلا. وإذا تحقق صحيحا فتحقق فيه الغاية كما قال، استتباع الغاية والآثار. يعني قلنا رجل عقد عقدا صحيحا، تزوج زواجا صحيحا. أنا بس أريد أن أشير لمسألة عشان إحنا تعبنا منها جدا، ولابد تروج عند الناس الجهلة في هذه المسألة، بل أصالة وللأسف أن أنا وجدت الكثير من طلاب العلم والشيوخ يجهلونها في مسألة الولي في النكاح. أنتم يمكن تستعجبوا هذا الكلام وأنا قلناه من قبل، لكن سأردده مرة أخرى، لأن لابد لنا جميعا أن احنا نتقنه، نرد به على من يتجرأ حتى على إمام أبو حنيفة، وبيكذبون على أبو حنيفة في ذلك. الأئمة الأربعة جعلوا رضا الولي ركن من أركان النكاح. فهموا الكلام هذا؟ الأئمة الأربعة جعلوا رضا الولي ركن من أركان النكاح، واختلفوا فقط في هل حضور الولي أثناء عقد النكاح أو من ينوب عنه ركن أم لا. فقال الجمهور بالركنية، يعني لا يعقد عقد النكاح إلا مع الولي يكون موجود. وقال أبو حنيفة بعدم الركنية، يعني لا يشترط عنده أن الولي يحضر عقد النكاح أو ينوب عنه، لكن اشترط أبو حنيفة رضا الولي. يعني المرأة لو زوجت نفسها على قول من يقول بمذهب أبو حنيفة بأنه قال لا يشترط الولي، والولي لم يرضى، فالنكاح عنده غير صحيح. لكن الولي لو رضى، علم فرضي ولم ينكر او لم يتكلم، او علم بالرضا لكن لم يحضر، فلا عنده العقد صحيح. فهمتم الاشكال فين؟ لان البعض بيروج ايه، ان ابو حنيفه يرى ان المراه تزوج نفسها بدون ولي. لا، ابو حنيفه يرى وجوب الرضا للولي، وهذه لا تقال. ارجعوا للاحناف في كتبهم ستجد ان هو يشترط الامام ابو حنيفه ايضا رضا الولي. فهي لو تزوجت بدون رضا الولي حتى عند ابو حنيفه لا صح، لكن لابد له انه يذهب للولي ويسترضيه. ان استرضاه مر العقد، ان لم يسترضيه فعنده اشكال بذلك، حتى عند ابو حنيفه. وهذه مساله قلت لان البعض لا يفرق بين هذه المساله ويقولها مباشره كده، المراه لو زوجت نفسها على مذهب ابو حنيفه يصح الزواج، وهذا ما قال به ابو حنيفه. ابو حنيفه اشكاله في الحديث فقط، مسالته في الحديث اصاله، لكن هو في مساله الرضا الائمه الاربعه قالوا بها. فهو نقول هنا لو حدث عقد النكاح وصح عقد النكاح، الغايه ايش؟ الاستمتاع والاثار النفقه عليه ونسبه الولد لو جاء ولدا ينسب، دي من اثار عقد النكاح. والغايه اللي هو حل الاستمتاع بها بهذه المراه. وكذلك في عقود البيع، اذا ابرمت عقد بيع اشتريت هذا الكتاب شراء صحيحا، فاصبح الغايه انك تقرا هذا الكتاب او انك تستنفع به، هذه الغايه اللي هو غايه العقد. واثاره بقى انك تنقل منه، انك تعيره، تهبه، تفعل فيك هذه من اثاره، او انك تفعل فيه ايش ما تريد. فهو هنا يقول الصحه تتبع الغايه، يعني كون الشيء يعني في العقد، وطبعا في حدث صحيحا توقفت عليه الغايه. وهذا في العقود كذلك في العبادات. لو قلت العبادة صحيحة، الآن طبعا سيأتي معنا مسألة الإجزاء ولذلك يكون صحة العبادة برئت الذمة. هو الفرق إن في المعاملات في أثار في العقود المعاملات في الغاية والآثار، في العبادة بأنك أنت أيضا لو صحت العبادة فسيكون هنا الشيء قد سقط من عليك المطالب أصلا. ذلك يعني وغاية المعاملات قلنا ترتب الآثار المقصودة عليه. لكن هنا غاية العبادة هنا بين شيئا. طبعا وقال إن عندنا البطلان والفساد نقيض أو قسيم الصحة، خلاف أبو حنيفة عنده تقسيم ثلاثي سنبين. لكن الجمهور أن البطلان والصحة واحد. اتركوا مسألة الحج، البطلان والفساد واحد، البطلان والفساد واحد قسيم الصحة. واتركوا موضوع الحج، لأن في الحج يختلف الأمر عندنا فيه وده بابل. لكن نقول هنا بين شيئا، قال ايش؟ وطبعا البطلان والفساد يبقى عدم تحقق الغايه. لو قلنا العقد ده باطل يبقى انت لم تتملك السلعه، والبائع لم يتملك الثمن، ولك ليس لك حق الاستمتاع بالمبيع ولا حق الاستفاده من الثمن. ولو قلنا عقد النكاح باطل فليس لك الاستمتاع بالمراه ولا يجب عليك النفقه، ولو كان وغير ذلك. مش وقت صار ايه ده؟ طيب انا سمعت كانه اذان عشان كده صح؟ طيب قلت حاجه قصرت عندي. طيب هنا ذكر ايش؟ وغايه العباده، انتبهوا بقى، موافقه الامر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء. من المتكلمين ومن الفقهاء هنا؟ الشافعيه لا هو الفقهاء قال هو اللي قاله وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء. مصطلحات دي مهمة أوي في الأصول، في كل كتاب ليه مصطلحاته، مش كل مؤلف كمان، كل يعني علم. هو من هنا المتكلمين ومن هنا الفقهاء؟ الأصوليون والفقهاء. الفقهاء الذي طيب دي تاني محاولة ليك، أنت عملت محاولة أولى ومحاولة ثانية، هتعمل محاولة ثالثة ولا خلاص؟ حد عنده رد؟ يقول هنا المتكلمين يقصد به جمهور الأصوليين اللي هم مدرسة الشافعية، اللي هي مدرسة الشافعية. والفقهاء يقصد بالأحناف، مش الفقهاء كفقهاء، يقصد بالفقهاء الأحناف في الأصول عشان تفهموا. مدرسة الأحناف في الأصول هم تسمى الفقهاء. لا بس احنا ما قلناش هنا، لا دي اللفظ ده أول مرة يجيبه. احنا قلنا لو قلنا الشافعية فنقصد به الجمهور، ما قلناش المتكلمين. هو هنا يقصد في القولة دي موافقة الأمر عند المتكلمين، لأن ممكن أكون أنا قلت بالمتكلمين أحيانا يقال بهم الجمهور. لا مش أنا أقصد بالمتكلمين، كلمة المتكلمين يقصد هنا بها اللي هم مدرسة الشافعية بالحنابلة والمالكية، الجمهور مش المتكلمين في العقيدة فقط. ويقصد بسقوط القضاء عند الفقهاء مدرسة الأحناف في الأصول، لأنه سيبين لك الآن. هو نفسه قال بعد كده قال أبو حنيفة. طب هو ايش يقصد هنا؟ يعني يقصد ان غاية العبادة على خلاف بين الفقهاء والمتكلمين، على خلاف بين الفقهاء والمتكلمين. فغاية العبادة عند المتكلمين قالوا موافقة الأمر، موافقة الأمر سواء سقط القضاء أو لم يسقط. يعني إيش موافقة الأمر؟ لذلك هو قال هنا إيش؟ رجل ظن أنه متطهر فقام فصلى ثم اكتشف أنه مش متطهر. عند الأصوليين أو عند المتكلمين صلاته صحيحة. ليش؟ قالوا هو الأمر في الصلاة جي إيه؟ تكبير ويد وركوع وسجود، فهو وافق الأمر في الصلاة فنسميه عندنا صلاة صحيحة. لكن ده هل يقضي؟ لا، ده لازم يقضي لأنه هو لم يكن متطهرا بشروط أخرى، لكن وافق الأمر الفعل الأمر. وده اللي هم نظروا للفعل وإيش هو وقت فعل الصلاة، إنه يلزم منه ركوع وسجود وتكبير وقراءة وتسليم وغير ذلك، فقالوا وافق. فقالوا هنا إيش؟ الصلاة عندهم صحيحة. الفقهاء الأحناف قالوا لا، قالوا الصلاة عنده ليست صحيحة. ليش؟ قالوا لأنه حتى وإن صلى هو مطالب بالقضاء أم لا؟ جعلوا صحة الصلاة عندهم ألا يطلب بالقضاء، يعني سقوط القضاء، أن يسقط القضاء، فإن لم يسقط عليه القضاء فلا تكون الصلاة صحيحة. المتكلمين قالوا لا، ويأتي الكلام الآن أن لا، ما ليس لنا علاقة بسقوط القضاء، ومع ذلك هم اتفقوا على الإعادة، على أن هو إيش لابد يقضي أو يعيد أصالته، لكن هنا هذا المعنى عندهم. وطيب فائدة الخلاف كما قال الآن إنه من ظن أنه متطهر فصلى ثم ظهر أنه لم يكن متطهرا. عند المتكلمين يقول لك الصلاة صحيحة لكن عليه الإعادة. ليش؟ المصلي وافق الأمر وإن وجب القضاء. عند الفقهاء لا تكون صحيحة. ليش؟ لم يسقط القضاء في حقه فلا تكون الصلاة صحيحة. طيب، والحقيقة إن تجد الفقهاء أقرب في المسألة هذه، يعني تجد الفقهاء كلامهم أقرب. طبعا هو كلامه شكله وهنا قال المتكلمين، لأن هم يعني كلاميا يقول لك الأمر جالك بفعل معين فأنت أديت الأمر، فعلى أهل الكلام أنت فعلت المطلوب. كن بقى أن يبقى فيه طهارة ويكون فيه شيء ثاني خارج هذا الأمر، يعني هي خلاف. أيضا هو خلاف، هو ليه ثمرة تأتي بعد ذلك، لكن هو في ثمرته أنه هيقضي الاثنين اتفقوا فيه. طيب لسه سيأتي. وقسمة الفعل إلى الصحة والبطلان. نعم، خدناها صح، غاية الوصول. نعم صحيح صحيح صحيح. نعم قال لكن قبل ما ندخل على أبو حنيفة في المسألة، ندخل على قسمة الفعل. عندنا صحة وبطلان صحيح. طيب نعم، ما هو البطلان والفساد واحد، قسمة عندنا ثنائية للاثنين مترادفان عندنا، سواء ده في العبادات ولا في المعاملات. نعم، فالباطل والفاسد في العبادات هو عدم ترتب الأصل، والباطل والفاسد في المعاملات عدم ترتب الأصل أيضا، أو عدم موافقة الأمر. أنا آسف، في المعاملات عدم ترتب الأثر، في العبادات تقول عدم موافقة الأمر لأن ما يوش الأثر مش ظاهر فيه. الاثنين واحد. أبو حنيفة يقول لا، لم يجعل البطلان والفساد واحد أو مترادفين، جعل فرق بين الفساد والبطلان، فلس القسم، جعل صحيح باطل فاسد. الفرق عنده بين الباطل والفاسد اللي ذكره، قال أبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا. بيع الملاقيح هي بيع الأجنة، بقع عشرية ولا عشرية، وأنت تقول تبيع على أن في داخلها أنثى، وفعل الأنثى أكبر من الذكر على بعض الأنواع، وأنت لا تعلم فيبيع على أنها أنثى مثلا، هذا بيع ملاقيح أو بيع الأجنة، وهذا باطل لأن في جهالة أنت لا تعلم أصلا. فالأصل فيه البيع باطل، في أصله هو باطل، هو إيش هذا شرع عدم من أصله. أو لو قلنا قال أو وصف كالربا في الربا في البر مثلا، في الأصناف الربوية المنصوص عليها مثلا، إنه باع مثلا متفاضلا، باع أو باع الذهب متفاضل بذهب 100 جرام ب 120 جرام، هذا وصف لأن الأصل في بيع الذهب جائز، لكن كلما كانت هناك زيادة اللي هو الربا فده الوصف اللازم. فهذا أيضا عند أبو حنيفة مع النهي عن الأصل الشيء، الاثنين النوعين يعتبروا باطلا عنده، هذا يكون من فعل يكون باطل. طيب أما ما شرع، أما ما لم يشرع بأصله، يعني شرع بالوصف، الوصف سمي فاسدا. أنا آسف، الوصف اللي هو يقصد بالربا، الوصف نعم الوصف، هذا الوصف الأصل كبيع الخمر بيع الخنزير بيع الملاقيح، ده الأصل باطل، لو باع يبقى باطل. الوصف اللي أنا ذكرته اللي هو الربا، هذا وصف لأن الأصل يجوز بيع البر، يجوز بيع الذهب في أصله، لكن الوصف اللي فيه زيادة هذا هو اللي عنده لا يصح، ويسمى فاسدا عندهم، ويسمى لأن مجهولة من الأصل، من الأصل مجهولة. لا ما فيش فيها وصف. عارف الفرق ما بين الوصف والأصل؟ إن في الذهب أنت هتبيع الذهب كأصل مباح، لكن المنهي عنه وصف الزيادة تفاضل. لكن الملقيح ملهاش أصلا من أصلها لا تجوز، زي الخمر. هو هو هو هو هنا في وصف لازم ووصف غير لازم، في وصف لازم ووصف غير لازم. يعني هو يقصد بأصله ووصفه، يعني أيا كان الوصف بايع الملقيح ذكر أو أنثى الأصل فيه هو باطل، لكن الوصف المنفك اللي هو أو مش مفك، خلينا نقول لازم فقط، اللي هو وصف البر الأصناف الربوية متفاضلة أصلها صحيح في البيع، وصف هذا التفاضل هو اللي جعلها عنده فاسدة وليست باطلة، تسمى العقد فاسد وليس باطل، لأنه قال وما شرع بأصله دون وصف كالربا فاسد. قال هنا ذلك أيضا شرع بالأصل اللي هو أنك تبيع وتشتري الربا والبر والذهب بأصله، لكن الوصف هذا هو اللي فيه فساد. لكن هو يقصد بأصلي وصفي أيا كان وصف الملقيح، يعني بعته بعته ذكر بعته أنثى بعته شيء كلها ما فيش فيها صورة من الصور تصح فيها، زي الخمر زي الخنزير زي الميتة وهكذا اللي موجود فيها. لا احنا كله عندنا باطل، كله عندنا باطل. طب ايش فائدة التفصيل عند الحنفية بين الباطل والفاسد؟ قول الباطل هذا يعني انت بتبيع لا يجوز تصحيح البيع، اما الفاسد يجوز تصحيح البيع. لا عند الاحناف ما يقصدون، طبعا عندي عند الاحناف انتبه. طيب قل الجزء الذي لم ينفي الشرع صح والزيادة يلزم هذا الباطل، الفاسد هو الجزء من الباطل. هو انت جيد جبت الايش تخريج المسألة عند الأحناف معالجتها هي المعالجة، لكن أنا عايز تأصلها. هو عند الأحناف المعالجة يقول لك إيش، إن لو أنت بعت 100 جرام 120 فالمئة مع المئة هنقيهم وترجع العشرين يصح العقد، ده اللي أنت تقصده، هو دي تصحيح العقد. بس أنا أريد الفرق عندهم إيش الفرق عندهم، أن الباطل لم يتملك المشتري المثمن، لكن الفاسد تملك المشتري المثمن لكنه يصحح كما انت تقول بقى. لكن ما ينزع منه، ما نقول احنا بنقول ايش عندنا، لو بطل العقد او فسد لا يتملك المشتري المثمن ولا يتملك البائع الثمن، بل كله يرد. عند الاحناف التفرقه دي بتجعلهم انه يجعل المشتري تملك لكن يصحح. فهمتم الفرق بين الفاسد والباطل عندهم؟ هذه الثمره لذلك انه ملك المبيع لذلك اصاله. طيب ثم قال كما يوصف الفعل بالصحة والبطلان هيوصف بالإجزاء وعدمه. معلش تحملوا، يعني هي الأصول فيها كذا، وهي دي طبعا دي بعد المرحلة الأولى، عشان كده أنا كنت قلت لكم اسمعوا، كنت سمعت كنت قلت لي سمعت وأنا ماليش علاقة ليش ما قلتش هو ده هو قال عدنان قال لي انا سمعت قبل كده حقيقه انت ممكن ما تكونش قلت، بس انا قلت لك تسمع، هو لابد تسمع بالتوازي، نصيحتي بالتوازي مع هذا تسمع الاول هيفرق، وممكن تسمع اليوم بتاع يوم السبت اللي احنا شغالين فيه بقى لنا دلوقتي 7-8-9 مرات فقط تستدركه، حتى لو تسمعه مسجل عايز تسمعه كله اسمعه، بس لابد تسمع التوازي معه. هذه أمانة العلمية اللي كنا لسه بنتكلم عن أول الدرس، لابد تسمع الأول المتن الأول، هذا كان لابد قبل المتن هذا تسمع الأول ورقت. طيب قال والإجزاء، هنا يتكلم عن الإجزاء، قال يعني بعد ما انتهى كما وصف الفعل بالصحة والبطلان يوصف أيضا بالإجزاء وعدم الإجزاء. بس إيش الإجزاء وإيش عدم الإجزاء؟ قال والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به، وقيل سقوط القضاء. هو يريد أن يعرف الإجزاء. طيب الإجزاء وعدمه أو عدم الإجزاء متقاربين، يعني هو متقاربين من الصحة والبطلان، الإجزاء كالصحة وعدم الإجزاء كالبطلان، يعني إيش في تقارب في المسألة أصلا. لكن هو أراد أن يعرف، قال إيش الإجزاء؟ الأداء الكافي لسقوط التعبد به. فأداء انتبه كافي لسقوط التعبد، إذن لو أداء غير كافي يبقى لا يكون مجزئ. طب لو أداء كافي لا لسقوط التعبد ايضا يكون غير مجزئ. طيب لا يكون شيء من الاثنين دولت اجزاء. مره اخرى قال الاداء الكافي لسقوط التعبد، فاداء غير كافي لن يكون مجزئ، اداء كافي لكن ليس لسقوط التعبد به فليس مجزئ. هو كان يريد ان يقول ايش؟ اتيان المكلف بالعباده التي توجهت عليه على وجه ينقطع عنه الخطاب الموجب الموجب لتوجيه العباده عليه مره اخرى. نعم، او ممكن تقول لكن انا اريد اجيب اللفظ ده لانه تعريفه ثاني. اتيان المكلف بالعباده التي توجهت عليه على وجه يقطع به يقطع عنه الخطاب الموجب لتوجه العباده عليه، يعني كانك فعلت العباده بحيث يمتنع انك تكون مطالب بالعباده مره اخرى. سق خلاص انت خرجت من الخطاب، دلكت الشمس، توضأت، صليت الظهر بعد الدلوك قبل دخول وقت العصر، فأنت أديت العبادة الأداء الكافي وتقصد به أنك تصلي، فهذا هو المقصود عندهم. قال وقيل سقوط القضاء، يبقى الإجزاء قيل سقوط القضاء. انتبهوا، افتكرتم الأحناف لما قلنا على الفقهاء قالوا أن الإجزاء أنه يسقط من عليك القضاء. هو رد هذا الكلام ورد هذا التفسير، أو قال ورد أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط. خلاصة اللي يأتي أنت بتقول هو عشان أصلا يكون في قضاء لازم الأول يكون، عشان يكون في سقوط قضاء لابد يكون في وجوب قضاء عشان نقول بسقوطه، والقضاء لا يوجب إلا إذا أنت لم تأتي بالعبادة، فكيف تعرف الإجزاء بأنه سقوط القضاء؟ ده القضاء تالي في حالة عدم العبادة ثم سقوطه بعد ذلك. فهو كده ردوا هذا الكلام، قالوا كيف تجعل التعريف على ما سيأتي بعده متوقف عليه. فلذلك قال وإن ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب، هو ما فيش قضاء عليه أصلا لعدم الموجب فكيف سقط. يعني أنت لا تقول أن الإجزاء سقوط القضاء، هو أصلا معلوش قضاء، القضاء لسه ما وجبش عليه. إمتى يجب عليه؟ لأنه لو ما أداش العبادة في الوقت مثلا أو أداها خطأ. سيأتي الفرق بين قضاء والأداء أو الإعادة أيضا كمان سيتكلم عنه. فهنا قالوا بأنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلول، وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة بالله تعالى ورد الوديعة. هنا يقول يعني أول شيء كما قلنا إن هنا الإجزاء سقوط القضاء خطأ، لأنه ممكن يكون هناك إجزاء بدون سقوط قضاء أصلا، هو ليس عليه قضاء فليس عليه سقوط أصالة. تمام. طيب ثم هو إيش الموجب للقضاء أصلا، وجوب القضاء؟ أصل الدليل يستدلون به قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب وروده إيش؟ متأخر صح عن شرعية وجوب الصلاة. مش الورود ده القضاء متأخر عن شرعية الوجوب أصالة؟ يبقى الإجزاء كان موجود وسقوط القضاء مش متحقق أصلا، لأن هو النص جاي بعد وجوب الصلاة أصالة أصلا، فتأخر موجب وجوب القضاء المتأخر عنه سقوط القضاء كما قلنا. يعني هو بس جاب لك بالدليل يعني أن أصلا وجوب القضاء جاي لك من حديث من نام عن صلاة، ده جاي بعد وجوب الصلاة أصالة، فسقوطه هذه مسألة أخرى. بس هو نعم، ما هو هنا مش دي مبحثها اللي هنا، لكن هو هنا يقصد إن هو الموجب لوجوب القضاء إيش أصله. يعني يتكلم عن حديث طبعا إن من نام عن صلاة ودي فيها القضاء، ما هو لو ما فيش الحديث ده بعضهم قال أنت ما عليكش قضاء، لو يعني نمت لغاية ما خرج الوقت خلاص العبادة مؤقتة وجاءك الأمر لابد يأتيك أمر بالقضاء، فده أمر القضاء. أهو هو يقصد هنا أمر القضاء اللي هو من نام عن صلاة، الأمر ده جاي بعد الوجوب، قدم بعد الوجوب، فإذا القضاء جاء بعد وجوب الصلاة فسقوطه كمان بعده. فقال كيف تجعل الإجزاء اللي في الأول متوقف على السقوط الذي يليه، كما قلنا يعني في الأول، بس احنا ما أتينا بالدليل فيه أصالة. عفوا مش سمعت. لا لا لا، ده هو ساب المسألة دي. طيب انت عايز تربط يعني بين الصحه والاجزاء، بس هو قال مترادف يعني احنا قلنا كان مترادف الاجزاء زي الصحه يعني كان الاجزاء، بس الفرق طبعا الصحه اعم شويه، الصحه في المعاملات والعبادات، هو بيتكلم هنا عن شيء مترادف تاني. بس هو في الاجزاء ما قالش كده، ما هو عشان كده في الاجزاء قال ايش الاداء الكافي. انت كده كانك تريد ان تبين فروقات بين الصحه وبين الاجزاء، دي مساله يعني ما اعرفش كنت بادي داخل في دي ولا بتدخل في، انا ببقى ساعات بالحوار نطلع حاجات غير المقصود. انت اصلا تستشكل على ايه هنا يعني عشان ابقى فاهم اقصد انت تقصد؟ لا هو دي تعريفات غير دي وما فيش تلاقي يعني، هو هنا بيفرق بيفهمك ايه هو الصحه والبطلان، وبعدين جاب تعريفات ثانيه بيقول الاجزاء والقضاء مثلا والاداء، فدي مفيش مفيش تنافي يعني عشان انك انت تعترض. لكن هو الصحه ممكن تقول انها عامه بس لان الصحه في العقود وفي المعاملات وفي العبادات، لكن هنا كلامه على الاجزاء هيكون في العبادات، وكمان بعضهم رجع على الاجزاء في الفرائض لان هي المطالبه انت بها، لكن هو ده في التوسع احنا يعني هو في الفرائض. لكن هنا نتكلم عن الايش، ان الاجزاء هيكون في العبادات، فممكن تقول ان الاجزاء اخص من الصحه يعني لو اردت تتكلم بذلك اصاله. لذلك هو يقصد ايش؟ انه لا يصح انك تعرف الاجزاء بسقوط القضاء، لكن الاجزاء يوصف بالاجزاء وعدم الاجزاء، يعني تقول الاجزاء او عدم الاجزاء بما يصح وقوعه. ايش بقى يصح؟ انه يقع على وجه يعتد به شرعا، وان وقع على وجه لا يعتد به شرعا هذا اللي تقول فيه عدم الزكاة. وذكر الصلاه قال هنا ايش؟ وانما يوصف به وبعدمه، يعني متى تقول الاجزاء وعدم الاجزاء؟ قال ايش؟ ما يحتمل الوجهين، شيء يحتمل الوجهين كالصلاه مجزئه او غير مجزئه، لو اعتد بها شرعا يعني فعلتها على المعتد بها شرعا مجزئه، ان لم تعتد بها شرعا غير مجزئه. ثم قال لك ليس كالمعرفه الله ولا رد الوديعه، لان معرفه الله ما فيش فيها شيء مجزئ او غير مجزئ، ما يحتملش وجهين اصاله. ورد الوديعة أيضا كذلك ليس فيه إما ترد أم لا ترد، مفيش فيه إجزاء وعدم إجزاء أصالة كذلك. طيب بس يعني انتوا عايزين تعرفوا الاجزاء؟ الاجزاء بسقوط الطلب، لا مش مجرد سقوط. ما هو برضه ده مش تعريفك، التعريف دايما يديك حد. فهو هنا لما قال الاداء لازم تؤدي، الراجل قال لك الاداء ليه؟ ما هو سقوط الطلب دي، طب انت ممكن صليتها بعد ما صحيت من النوم، دي قضاء ولا اداء؟ وراح الوقت مثلا. طب هو بيتكلم هنا في الاجزاء، واراد ان الاجزاء يقصد به الاداء، الإجزاء يقصد به الأداء أصالة، الأداء الكافي لسقوط التعبد به، فهو يريد يقصد ذلك. لذلك لو أنت قال لا ما تحاولش تألفه تعريف وانتوا قاعدين دلوقتي، ده أصل يعني عموما، لا ابعد عن دي أصلا ضحد مازال لك كما يقال يعني، أصلا التعريف دي أصلا ما فيش حد بيسلم منه، ودي عشان توصل إنك تعرف معناه إنك أنت حوطت يعني عندك حاطب. أصعب شيء إنك أنت تطلق تعريفا عايز يعني يعرف شيء يعني ده كده. لو تذكر دورة المقاصد لما كنا بنتكلم على التعريفات، كل طبعا التعريفات من الاول ما كانش ليه تعريف محدد، فقعدنا نتكلم على من اول قرن كامل اللي عرف لغايه لما المعاصرين بيعرفوا، كل واحد بينقض التعريف ويتكلم. ليش؟ لان شيء مش ثابت اصلا، فاصعب شيء ده التعريف يعني. هذا كان الايش عايزين بس بستدرك الخامس والسادس قبل الصلاه، حاولوا معايا تشجعوني شويه. طب قال الخامس العباده ان وقعت في وقتها المعين ولم تسبق باداء مختل فاداء، والا فاعاده، وان وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء. فقضاء وجب أداؤه كالظهر المتروك قصدا أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائط. طيب هذا التقسيم باعتبار الأداء والإعادة والقضاء. أو ابتدى يقسم باعتبار الأداء والإعادة والقضاء. فهنا وده طبعا لما دام نقول أداء وإعادة وقضاء يبقى لازم يذهب إلى ذهنكم أن هذا الفعل متعلق بإيش؟ لا مش ما هو عبادة متعلقة ليها ضابط. يعني لو قلنا نقسم ما هو أول ما تكون أداء. أحسنت بارك الله فيك أحسنت. نعم هذا المقصود. هذا أن هنا نتكلم عن وقت المضروب للعبادة. ما دام قلنا أداء وإعادة وقضاء يبقى لابد كنا نتكلم عن وقت المضروب للعبادة. فالعبادة لا تخلو إما يكون لها وقت أو ليس لها وقت. ولو ليس لها وقت لا توصف لا بأداء ولا إعادة ولا قضاء. ليش؟ لعدم الموجب لهذا الوصف. مثل الأذكار. اتركوا الأذكار المقيدة. أذكار عموما ليست لها وقت مطلق. فلا تقول فيها أداء ولا إعادة ولا تقول قضاء. أنا قلت اطلقوا المقايدة ليش؟ عشان ما حدش بس يستشكل علي. مفهوم أهل الأصول فنفهم في الأصول شوية. طيب طب الأولى نرجع للأولى. قسمنا وقت وغير وقت. رجعنا الأولى اللي فيها وقت. إما يكون لها وقت محدود أو ليس لها وقت محدود. وقت محدود أو ليس لها وقت محدود. طب ليس لها وقت محدود هتوصف بالأداء والإعادة ولا توصف بالقضاء. ولا توصف بالقضاء. ايش؟ كالحج. انا عايز بس غير الاذكار كمان ممكن تاخدوا معاها اللي هي فوق فوق اللي قلناها كالاذكار. امر المعروف والنهي عن المنكر ملوش وقت. مثلا انا من ذات الامثلة لو قلنا الصلاة المطلقة ملاش وقت الجزء الاول. نعم سجدة التلاوة عند البعض ان هي ملهاش وقت ايضا يعني. طيب نرجع ثاني. قلنا التي لا تخلو من وقت محدد اذا فهذه توصف بالاداء وتوصف بالاعادة ولا توصف بالقضاء. سواء انها يعني انها وقعت على على اسف على ثاني توصف بين قال لا توصف بالقضاء. طيب سواء صح الأداء أو أتى بجزء من أجزاء الوقت اللي هو غير محدود. يعني كمثلا قضاء الصلاة الفائتة. عندنا قضاء الصلاة الفائتة. واحد فاتته صلاة قضاءها إذا لم يكن متعديا أصلا بترك الأداء ملهاش وقت محدد. المذهب عندنا هكذا ليس له وقت محدد. ودي خلافية عموما الكلام مثال فقهي بس مش بنناقش فيه فقه يعني من عشان تفهموا المسألة. كقضاء الصلاة الفائتة ما عندناش فيها غير أداء أو إيش يعني هو أو إعادة لو كان صلاة غلط هيعيد أو يؤدي ما فيش حاجة غير قضاء خلاص لأنه ملهاش وقت محدد. أو العمرة عندنا العمرة احنا قلنا إنها واجبة ليس لها وقت محدد. زي ما انت قلت الحج لو قلت على التراخي عندنا العمر كله مثلا ان كان خلاص واحد نام عن صلاه وصحي بعد الوقت ما انتهى صحيح اصبح عليه الصلاه الفائته قضاء. قضاء دي مثلا هي قضاء يعني لابد يؤديها خلاص. هل في وقت محدد؟ ما عندناش وقت محدد. على اقول لك ده مثال فقه لان يعني بعضهم يقول لا لما يصحى فليصليها. فالفعل الفورية مش هندخل في الفقه الآن. أنا بديك مثال أصولي فقط تفهمه. كقضاء الصلاة الفائتة إذا كان لم يفرط في الترك. تمام؟ طيب. أو كالعمرة ملهاش وقت. فدي أداء وإيش الإعادة. أداء إنه يؤديها. الإعادة لو حدث فيها خلل فيعيدها. كما صلى غير وضوء. لكن فيها قضاء ما نسميهاش بالقضاء. خلاص واضحة أعتقد. طيب. عندنا في المذهب على التراخي لكن هي الحج بيقولوها ايش او لم يصح اداؤها إلا في وقت معين من جملة الوقت الذي هو غير محدود كالحج، لأنه برضه هو بيقول لك إن هو وقت غير محدود بس في وقت اللي هو الأجل، فكالحج. عشان كده قلت له العمرة والحج بعد ذلك أصالة أيضا، أو حج فاسد، حج فاسد، حج فسد، فعليه أن يعيد، ملوش قضاء، ما بيسموش قضاء، عليه أن يعيد، فسد في الحج عنده فسد عليه أن يعيد أصالة. طيب نرجع للأولى بقى اللي هي أن يكون لها وقت محدد، يعني لها وقت وقت محدد. دي بقى اللي فيها الثلاثة، إما أن يكون واقعة في وقتها المحدد أو بعدها أو قبلها، ما ماليش أكتر من كده. إن كانت واقعة قبل وقتها المحدود فلا تكون لا متصف لا بأداء ولا بإعادة ولا بقضاء. واحد صلى الظهر قبل الزوال مفيش اتصاف خلاص بالمسألة. طيب إن كانت واقعة في وقتها المحدد فإن لم تسبق بأداء مختل، انتبهوا، لإن لم تسبق بأداء مختل بإتيان مثلها الذي فيه خلل تسمى أداء، وإن سبقت بأداء مختل تسمى إعادة. وقع صلاة الظهر في وقتها المعين ولم تسبق بإتيان المختل، قام فتوضى وصلى، هذا أداء. طب قام فصلى وفيها خلل، قلنا له أنت أهو تذكر مش متوضي، صلى القبلة خطأ عندنا، ومن صلى القبلة بالكلية خطأ وهو لم يجتهد أو شيء على الإعادة أصلا، اختل ركن أو شرط أيا كان، اختل ركن أو شرط، ما تشهدش التشهد الأخير لا أي سبب، صلى ثلاث ركعات الظهر، كل هذا يبقى الأداء لم يصح، اختل الأداء، إن نقول عليه أن يصلي تسمى إعادة. واضح؟ طيب ونطلق الإعادة أيضا على ما وقع ثانيا، احنا قلنا الأداء هو إن لم يسبق أداء مختل، نسمى الإعادة إيش؟ على ما وقع ثانيا في وقته المعين لعذر، على ما وقع ثانيا لوقته المعين في وقته المعين لعذر. وهنا ليش قلنا لعذر؟ عشان لا تسمي من صلى مع الإمام ثم أراد أن يصلي مرة أخرى مع كما معاذ رضي الله عنه ومن، فلا تسمى إعادة. يعني لو صلى صلاة صحيحة ثم اكتشف أن صلى لوحده ثم لا اكتشف أن أقام الصلاة فأراد أن يصلي مع الجماعة فلا تسمى إعادة. يبقى هو معنى أن قال إعادة إيش؟ هو ما وقع ثانيا في وقته المعين لعذر، قلنا خلل فأدى بذلك الخلل. يبقى على التفسير الأول إيش؟ هو بعضهم يسميها إعادة عشان يكون صادق معك، بس ده تعريف ده تعريف أخص اللي أنا قلته، والبعض لا يقول ذلك فيجعلها كذا، يجعلها إعادة لأن الأداء واحد اللي حسبت له الأولى، الأداء واحد. بعضهم كمان المذهب ده يقول ممكن تحسب له الأفضل، يعني لو صلى مع الجماعة وصلى مع جماعة ثانية عندنا في المذهب قالوا الأفضل له عند الله تحسب له كأنها ما حدش يعني. والله أنا أقول الأولى هي الأداء والثانية لا تكون أداء، بس هي لها معنى تفسير آخر تسمى الإعادة أيضا، والاثنين كده معناه لو قلنا على التفسيرين هتقع في الفرائض والنوافل، في الفرائض والنوافل لا إشكالة بذلك أيضا، المؤقتة طبعا المؤقتة. وإن وقعت العبادة بعد وقتها المعين استدراكا لما فات منه أو فات عنه سميت قضاءا وجب أداؤها كالظهر المتروكة عمدا، كالظهر. طبعا احنا عندنا وجوب القضاء المتروك، احنا عندنا وجوب قضاء الصلاة الفائتة حتى لو متروكة عمدا الصلاة. نعم الصلاة. طيب ده كان الجزء الأول، انتبهوا لأنه قال بعد ذلك ايش كل هذا بينا. طيب واجب أداء أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض، يعني أو لم يجب الأداء، يعني كل اللي فات كان إيش في وجوب في الأداء في الوقت المعين واجب يعني، لكن الآن هيقول إن بعض العبادات لا تجب في الوقت كصوم المسافر مثلا وقال والمريض إذا تركوا في وقت معين. لو إيش أسف وجب أداؤك الظهر المتروكة قصدا، أهو نسيانا هتعتبر في بعد الوقت لا بعد الوقت المعين هتبقى قضاء. لما قلنا ان لو دخلنا في وقت غير محدود. لا هو بيتكلم على الصلاة. خلاص الصلاة الوقت المحدود. مش قلنا في الوقت عندنا اداء واعادة وقضاء. فالاعادة الاداء والاعادة في الوقت المعين. ودي الاداء لم يسبقها خلل. والإعادة سبق خلل. لكن القضاء في غير وقتها المعين. لو فاتته العذر زي نائم. أيوة أيوة. ما نقول مش إحنا قلنا القضاء هو العبادة الواقعة بعد فوات الوقت. على العموم العبادة الواقعة بعد فوات الوقت. بل هو أراد أن ينص بس على ترك الظهر عمدا عشان يبين إنه داخل معانا. لكن القضاء العبادة الواقعة بعد الوقت. لذلك لو لما يستيقظ بعد الوقت يبقى دي قضاء. هتكون قضاء. والبعض طبعا بيسميه بس احنا مش دور معناه ندخل نسميه اداء على ان هو جاله نص ان هو يصليها. لا ده هو تسجيل منه. ما هو عشان لا هو يقصد هنا ايش؟ بص وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوب قضاء فوجوبها فقضاء. سبب وجوب اللي هو نوم نسيان نوم مثلا ماشي فايش وجب أداؤها كالظهر المتروكة قصدا. يعني هو أتى بمثال عشان يبين كمان إن هو جاب القصد من باب أعلى وهندرج تحته اللي مش مقصود كمان. لا لا لا فهمت قصدك. لا لان هو قال بص هو ايش هو اتى بدي عشان ياتي هو يريد ان يدخلها عشان احنا عندنا في المذهب ودي داخله في القضاء. فهو عايز يقول السبب ووجد فيها سبب وجوبها. سبب وجوبها انك انت مطالب بيها ما صليتهاش بس بعد الوقت. لذلك احنا مش احنا عرفنا القضاء واحنا دلوقتي ولا مش احنا قلنا بعد الوقت. قلنا بعد الوقت. طيب كاني من نسيت انا. طيب لا هو هنا هيقولها هو تاني. طيب نعم قال او لم يجب اداؤها وامكن الاداء. يعني هنا ما يعلوش الوجوب لكن ممكن يؤدي ان يصوم السائل مسافر او المريض يستطيع. طب اذا تركه في وقت معين ووقع بعد وقته المعين قضاء يسمى قضاء على القول اللي قلناه. خلاص هذا قضاء. كل ده قضاء. او امتنع الاداء عقلا ده لصلاه النائم من اول الوقت لاخره فإنه لم يجب عليه الأداء لكن وجب عليه القضاء لأنه نام في الوقت كله. قال أو امتنع الأداء شرعا كصوم الحائط ممتنع بحسب الشرع. كل ده برا الوقت. ما كل ده برا الوقت بس إما يكون إنه قصد أو امتنع الأداء بسبب وأمكن الأداء ولم يجب عليك المسافر والصائم والمريض أنا آسف أو امتنع عقلا أو امتنع شرعا كل هذا سيأتي بعد الوقت فيسمى قضاء. إذن معنى ذلك وأنا في إشكال أنه كده هيجعل النوافل المؤقتة الواقعة بعد الوجوب لا تسمى قضاء الا بالمجاز مجازا عندنا كده. ما هو نوافل مؤقته واقعه بعد الوجوب لا تسمى قضاء على الكلام هو او لم يجب عليه. حضره خلص ايش وقيل لو مثلا تعمل الحته دي ولو قيل طيب لكن لو قلنا القضاء والعبادة الواقعة بعد الوقت عموما استدراك يدخل فيه النوافل المؤقتة. طيب فنختم بس أخير. ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه تضيق عليه فإن عاش وفعل في آخره فقضاء. طيب إيش هذه المسألة إذا لا عبرة المسألة هذه رجل تظن مثلا أنه إيه خلاص حكم عليه بالإعدام ونعوذ بالله من ذلك فقال لك ان انا كده مش طب هينفذ عليا وعالم ان هينفذ عليا قبل العصر وقد اذن الظهر واصبح الظهر مضيق عليه مثلا عارف ان الساعه ومع ذلك لم يصلي. لم يصلي. انتبه انه قال او لو ظن المكلف لا يعيش اخر وقت ضيق عليه. المفروض ان هو لو يعلم ان فيه غلب على ظنه ان فيه اعدام مثلا او فيه موت خلاص على ساعة ثالثة يبقى لازم يضيق عليه وقت وزوجه يصلي. ولسه معنا ساعة ونص على العصر كمان مثلا. طب اذا حدث انه هو ما مات في هذا الوقت عفي عنه قالوا الفرج والله عز وجل انزل براءته ورفع عليه الحكم فصلى في هذا الوقت بعد الساعة ثلاثة حكمه ايش عندنا؟ ذكر هنا لا انتظر ما تجريش. قال القاضي قاضي من هو لو انا ذكر كنت اسألكم عليه ابو بكر البقلاني. اول ما تلاقوا القاضي عندنا تعرفوا ان ابو بكر البقلاني. واول ما تلاقي الحجة غزالة الغزالة على طول ماشي. فهو قالوا لان قال ايه فقضاء عند القاضي ابو بكر اداء عند الحجة. طبعا انت الحجة دي ممكن تفتكر انه يقصد الحجة لا يقصد الغزالي. فهون اذ لا عبرة بالظن البين خطأه. يعني هو عايز يقول له ايش هو ظن شيء وبان ان الظن ده خطا لا عبره له كانه لم يكن وصلى في الوقت يبقى هو ايش عندنا اداء. لكن هو لا ما لو ما تقولش انه اثم. اه اتفضل هو فين. طيب ما هو ظن انه هيموت لا هي كده صح. طيب انا شفت القاضي بتطلق على القاضي السيد. اه احسنت. لكن هنا عندنا ابو بكر. طب هو هتصحوا الصلاه بس نرجع ناخد السادس ونقفل على طول كده. ناخد السادس ونقفل الباب بعد اذنكم بقى عشان انا كده. طيب ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله نكمل. نرجع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الأصول بس نأخذ آخر تقسيم من تقسيم السادس في الأصول ثم نختم إن شاء الله. عايش اليوم أيام القمرية ف يعني نحتاج لوقت شوية. قال السادس الحكم إن ثبت على خلاف الدليل بعذر فرخصة كحل الميت للمضطر كحل الميت للمضطر أو كحل الميت للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمة. وهنا يتكلم تقسيم الحكم باعتبار الرخصة والعزيمة أو العزيمة والرخصة. فقال هنا إيش الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة. هذا تعريف الرخصة. احفظ الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة. هنا قال بالعذر يبقى هو الرخصة أصلا في اللغة تأتي بمعنى التيسير والتسهيل. وقال رخص السعر أو رخص السعر إذا تيسر وسهل. في الشرع الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر. انتبه قال الحكم إذا غير الحكم لا يدخل. يبقى لابد أن يكون حكما. ما تقول إن الشيء ده رخصة يبقى في حكم. ثم قال حكم ثبت على خلاف الدليل. يبقى الحكم الذي لم يثبت على خلاف الدليل يعني الأحكام كلها اللي وافق الدليل. وقال إيش الحكم الأحكام اللي توافق الدليل ليست برخص. ليست برخص أصالة. يبقى لابد يثبت خلاف الدليل. وقال لعذر. يبقى لابد الحكم هنا الذي ثبت على خلاف العذر كأكل الميت للمضطر عذر حتى يكون يعني يستطيع أن هو يحيى أصابه. البعض قال أن في تعريف الرخصة أضافوا شيء قالوا هي الرخصة هو المشروع لعذر مع قيام محرر. مع قيام محرر لولا العذر. يعني عايز يقول لك إيش أن المحرم يظل موجود. يعني أكل الميت الحرام ما رفعش. هو اللي رفع فقط الأكل بقدر الذي يحتاج إليه لكن المحرم نفسه موجود. يعني الرخصة ما نسختش حكم. الرخصة رفعت فقط المحرم للعذر لكن المحرم نفسه كحكم موجود لغير من لا له الرخصة أصلا. وبعدهم قال ابن الحاجب اللي قال هذا الكلام قال الرخصة هي المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. طيب هنا انت قال ايش كمان في التعريف؟ قال الحكم نقول هو ابن الحاج لما قال الرخصة هي المشروع اللي عذر، وهذا كلام طيب، لان لما قال المشروع تناول الفعل والترك، يعني الفعل قد يكون رخصة وقد ترك يكون رخصة، ترك الأشياء قد يكون رخصة وفعلها قد يكون رخصة. قوله لعذر احترز بها عن المشروع لا لعذر، وفي مشروع لا لعذر كوجوب الصلاة مشروع، نعم. وقال مع قيام المحرم احترز بها عن المشروع لعذر بدون قيام المحرم، يعني كالإطعام في كفارة الظهار، والأصل أنه إيش رقبة، إن لم يجد فيطعم، تمام. فالمشروع إلى عدم القدرة على الإعتاق، لكن هل أصبح المحرم غير قائم لما انتقل من الإعتاق لعدم القدرة إلى الإطعام؟ فأصبح المحرم يقول أنه إيش غير قائم هنا، فكأنه لذلك قال لعذر. وهنا قال مع قيام المحرم احترز به عن المشروع لعذر بدون قيام المحرم، يعني هو في قيام المحرم وفي عدم قيام المحرم، فهنا هو لذلك هو ترك مسألة القيام المحرم هذا، يعني كفرت الإطعام في كفرت الظهار. طيب الطعام هو المشروع، الإطعام هو المشروع لعذر، ايش هو المشروع لعذر؟ ليش؟ لعدم القدرة، عدم القدرة على الإعتاق، لكن المحرم غير قائم. يعني غير قائم لأن فقد الرقبة لا يكون الاعتاق واجبا ولا مستحبا، فالمحرم مش موجود، يعني لما فقدت الرقبة فأصبحت لا واجبة ولا حتى مستحبة، فهنا المحرم فقد، وهذا اللي يقصده أصالة. لأن التكليف بالمحال غير موجود أصالة، فإن لم يكن واجبا لم يكن محرما ترك الاعتاق قائما، يعني لم يكن الاعتاق واجبا فاذا تركه لا يكون محرما، وهذا معنى اللي يقصده هنا انه لما قال مع قيام المحرم احترز به عن المشروع لعذر بدون قيام المحرم، هذا لا يعد رخصه، يعني عايز يقول لك ان الاطعام في الكفاره ليس رخصه، ما ينطبقش عليه تعريف الرخصه، ما ينطبقش عليه تعريف الرخصه. فهمتم ليش؟ لأن المحرم مش قائم، مفيش قيام المحرم، ده هو سقط من عليه الاعتاق والواجب مش موجود، وبالتالي عكس الواجب المحرم فهو هنا ليس المحرم قائم، يعني تركه ليس محرما. فعايز يريد أن أقول لك أن هنا دي ليست لا تعد الكفارات ترتبها أنها رخص لأنه لا يطابق التعريف، فاهمين؟ طيب وبعد ولما يقول الإمام يقصد به ايش؟ جويني. طيب قال الرخصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع، ده تعريف ثالث، الرخصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع. اذا معنى ذلك ايش؟ الاشياء المباحات مش رخص، يعني اباح الله الاكل والشرب لا يسمى رخصة، سقوط صوم رمضان عن المسافر رخص، يعني كما رخص صحيح. طيب في تعريفات اخرى نتجاوزها. هو قال هنا طيب كحل الميت للمضطر والقصر والسفر للمسافر، ويقول ان الرخصه قد تكون واجبه ومندوبه ومباحه، قد تكون واجبه كاكل الميت للمضطر واجب، طب مندوبة القصر للمسافر، عندنا مسافر مندوب له انه يقصر بعض فنقول هنا عندنا مستحب للقصر للمسافر، المباح عندنا الفطر للمسافر كان مباح، لكن في تفصيل عندنا في وجه قالوا وده المعتمد، لكن قالوا لو كان الفطر سهل عليه الصوم يسير ولا يشق فمندوب، والا العكس يبقى مكروه. يعني هو حتى خرجوا من في التحقيق خرجوا من ان هو يكون مباح، فقالوا ان كان يشق يبقى وصام يبقى ده مكروه، ليس البر الصيام في الصف. اولئك اولئك لا ثانيين اولئك الوصام. اما لو كان كفعل عبد الله بن رواحه والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وكان يصوم، وفعل فتح مكه الى غير ذلك يعني، فلو كان لا يشق عليه فهذا مندوب. ما هو الترجيح فيها كده بس خدها مني عشان اقول لها ما انا عارف ما قلنا، بس هو في الاخر حسموها في عندنا. دي مساله خلافيه المذهب عندنا يعني. هو هنا قال انها مباح خدع اصوله، لكن هو المذهب قال الافضل لا يكون مندوبا لو لا يشق عليه، وان يعتبر الذمه وياتي بالصوم، ويكون مكروها هنا بقى اللي هو ليس البر الصيام في الصف اصاله، ليس من البر الصيام لانه ده مكروه وخشى عليه وذلك فيكون مكروها، والبعض جعله حرام اصلا يعني، بس هو هي مكروه يعني. اذا لم يتضرر المسافر قالوا الصوم افضل عندنا، اذا لم يتضرر الصوم افضل، والا فالفطر افضل. طبعا ده في المذهب، لكن مثلا تجد الحنابلة لا، الفطر عندهم افضل على الاطلاق. زي الشيخ ابن باز له يعني قصه في المساله هذه، ركب كراه الحج وركب الطائره وكانت الساعه 4 وكسور يعني باقي على المغرب ساعه او شيء، فاول ما ركب الطائره وطلعت قال اتوني بكم يعني. كان في رمضان، فالشيخ حتى كان الشيخ اللي بيحكي شيخ البراك تقريبا او ما ادري من، قال له مال عليه يا شيخ باقي ساعه على المغرب، قال اتوني بكوب من الماء. فقال انت تاخذ بقول كذا وكذا، قال له نعم هذه السنه، هذه السنه. الشيخ كان له كلام كذا حفظ الله عليه. فالحنابله يرون ان الفطر في المسافر افضل، رحمه الله على علماء الجميع. فنقول ثم هو ممكن كان يذكر في الرخصة المباحة إيش؟ مسح الخفين، وهذا كان أولى نقولها، مسح الخفين وما ذكر أصلا، ولو هو كأنه قال يحل الميت للمضطر أو قص فطر المسافر كأنه جعله مباح عشان ذلك نقول، لكن الأولى كان ممكن يقول مسح الخفين يعني هذا مباح، وإلا بينا خلاص اللي هو التوضيح إيش. وإلا فعزيمة، العزيمة في اللغة هي العقد، عزم على الشيء عقد، مأخوذ من عقد القلب، ومنه قوله تعالى فنسي ولم نجد له عزمة إلا من نزل له قصدا. ذكر الرسل بعضهم سمى بقول العزم قصدهم في تأكيد قصدهم في إظهار الحق، لتأكيد قصدهم في إظهار الحق. وأما في الشرع كما قال وما ذكر قال فهي وإلا عزيمة يعني هي عبارة عن ما وافق الدليل، هو ما ذكرها العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة لدليل شرعي أو ليس فيه مخالفة الدليل الشرعي، الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة الدليل الشرعي، هذا تسمى العزيمة. إذا كل الوجوب يعني لو قلنا وجوب الصلوات الصوم رمضان كل هذه عزيمة يعني تعد أنه موافق للدليل، فهذه هي العزيمة. وبعدهم قال ما سلم دليله عن المانع، وهي الأصل في الأحكام الشرعية هي العزيمة إلا أن يأتي الرخص من ذلك أصلا. وهذا يدخل في العبادات، ويدخل فيه الترك هي المحرمات تدخل في العزيمة، يعني العبادات كفعل، ويدخل فيه التروك هي المحرمات كلها تدخل في العزيمة أصالة، تدخل في العزيمة. واضح؟ طيب هذا آخر الكلام. نقول الواقف عند الفصل الثالث في أحكامه وفيه مسائل إن شاء الله هذه أسبوع القادم. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. هذا الدرس إن شاء الله ندخل فيه الفقه. الله أكبر.